إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول من ذكرني في ملأ ها ذكرته في ملأ خيرا منه. ملأ يعني يعني واحد يعني ملأ يعني أنا أقعد لوحدي كده سبح ولا مع ناس. فالذكر في جماعة هو من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. يبقى الذكر في جماعة. كذلك حديث سيدنا معاوية رضي الله عنه، كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكم؟ قلنا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا غير هذا؟ قلنا الله ما أجلسنا غير هذا. قال أما أني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل وأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. تعددوا معايا الفضائل تفهم إن اللي بيعترض على ذكر الله في جماعة إما أنه مش فاهم أو تعلم غلط أو أنه صاحب هوى. لما يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، عد معايا. لما يقول أتاني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، لما يقول هؤلاء على خير، لما يقول هؤلاء على خير وانت تقول هؤلاء على شر، يبقى انت ماشي على سنة مين؟ لما يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، حتى اللي قاعد معاهم لا يشقى بهم لكونه منهم لكونه جالسهم حتى ولو لم يكن منهم. إذا كان هذه فضائلهم، عدد معي هذه الفضائل في اللي جاي. بيقول بقى إيه؟ الحاضرة، الاجتماع على الحاضرة. وكان في حاجة اسمها الحاضرة؟ نعم، الحاضرة سميت الحاضرة ليه؟ لأنه ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا عد. بالإضافة للي قلناه من شوي، نزلت عليهم السكينة، الراحة النفسية، الاضطرابات، القلق، التوتر اللي احنا عايشينه في زماننا علاجه الحضر، علاجه الاجتماع على ذكر الله. إلا نزلت عليهم السكينة ها غشيتهم الرحمة حفتهم الرحمة اللي ما فيش مش موجودة غير في ده، حفتهم الملائكة علشان الأحوال الشيطانية اللي الناس عايشاها، الأزمات والاضطراب اللي العالم عايشه، الضنك، ضيق المعايش، ده كله ليه؟ لأن مفيش ملائكة. في الملائكة قاعدة مع بتوع الذكر بس، وابتليت الأمة بأناس يقولوا على أهل الذكر أنهم مبتدعين. فعشان كده الناس خايفة أيام من ناحية ذكر الله بتروح تقعد على القهاوي والكافيهات عشان ما نعملش بدعة. قال حفتهم الملائكة. إذا كانت الملائكة سترحل من جو السماء لتنزل لتنال رحمة الله النازلة على هؤلاء الذاكرون الله، إذا كانت الملائكة بتنزل من السماء تقعد معاهم، أنت بتقول عليهم أهل بدع، تبقى أنت مش فاهم حاجة، واللي فاهمك وعلمك علمك غلط. إذا كانت الملائكة يقول حفتهم الملائكة، ده الملائكة مش قاعدة معاهم، دي بتطوف بيهم. حفتهم الملائكة، وبعدين مش طواف عادي، ده بيقعدوا يحفوهم ويستغفروا لكل الجالسين. حفتهم الملائكة. واللي أدهى وأشد من كل التجليات اللي قلناها في مجالس الذكر دي بقى يا سيادي، أن يختم الكلام يقول وذكرهم الله في من عنده. إذا كانوا هؤلاء ذكروه بالأذكار فهو يذكرهم بالأسرار، إذا كانوا ذكروه بالافتقار يذكرهم بالأنوار، إذا كانوا ذكروه بالذل يذكرهم بالمعزة والعز، إذا ذكرناه بالاعتذار ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بالمغفرة. فاذكروني أذكركم. هذا الكلام ما نجيش بعد كده حد يقول الصحابة ما عملوش. الصحابة هيخالفوا كلام النبي؟ هيخالفوا كلام ربنا؟ أو كنا جلوس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا ده سيدنا معاوية بيقول على نفسه لوحده، ولا كنا دي يعني مجموعة؟ كنا جلوس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اصطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلوع سيدنا النبي يبقى معناه حاجة تانية كمان، انه ما كانوش بيذكروا في سرية، انهم بيذكروا في جهرية، بدليل ان النبي سمعهم. إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسك، إيه ده اللي بتعملوه؟ قالوا بنذكر الله. قال لهم ما فيش حاجة إلا كده؟ يبقى سيدنا النبي لم ينبه إلا على ما تريدون من الذكر. قصدكم من الذكر إيه؟ الله، ما أجلسكم غير هذا؟ ما فيش حد قاعد هنا إلا عشان يذكر الله؟ قلنا الله ما أجلسنا غير هذا. قال لهم إيه؟ أتاني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يبقى بعد كده يطلع واحد يقول الذكر في جماعة بدعة، والاجتماع على الذكر ما حصلش أيام الصحابة؟ ما هم كانوا قاعدين، وسيدنا معاوية بيقول كده ليه؟ هذا وبالله التوفيق، والله أعلى وأعلم.